أنا نجد الإخوة مختلفين في هجرك، أحدهم يهجر شخصا ما والآخر يتعامل معه ويبقى عليه السلام على أساس أن فيه خير وكذا. لا فشكرا بارك الله فيك، يعني بينكم بين ضوابط شرعية بذلك إلى الضابط في هذا يختلف باختلاف حال المنصوح، فإن كان هذا المنصوح من المتعصبين للرجل والمندفعين عنه بالباطل ويعقدون له الولاء والبراء وجرهم ذلك إلى التجني على أهل العلم والطعن فيهم وثلبهم، فهؤلاء لا كرامة لهم، فيلحقون بمقدسهم ويلحقون بشيخهم، فكل من عقد له الولاء والبراء وصار يدافع عنه بالباطل ويطعن في المشايخ فهذا لا كرامة له. فإن صنف لعله لقن بعض الشبهات وشربها قلبه صار تترجح كفته من حيث ميله إلى الرجل، لكن لعله ترك جسرا للاستماع أو قبول النصيحة، فهذا أنا أعتقد أنه ينصح ويبين له وتكشف الشبهات التي لقنها، وهذا فضل الله عز وجل. هذه الشبهات كالزجاج، كل كاسر مكسور. وأن صار صغار السلفيين يردون هذه الشبهات، فينصح ويبين له، فإن تجاوب معكم فذاك ما كنا نبغي وبها ونعمت، أما إن أصر على باطله والدفاع عن الرجل وعقد الولاء والبراء له فيلحق به ولا عزاء له. في بعض العوام مع الأسف الشديد استغلوا عاطفتهم ولقنوهم هذا الباطل، هؤلاء العوام أيضا ينظر إلى حاله، فإن كان أيضا تتحرك فيه عاطفته، وبعضهم يقول هؤلاء كل مشايخنا وهذه فتنة الأخيرة، فهؤلاء أيضا ينصحون ويعلمون ويبين لهم أن الأمر ليس كما تظنون، بل هو أشد وأخطر، فأصول المنهج السلفي تنقض وأصول مذهب أهل السنة تهدم، والأمر ليس بالهين، أمر هذا دين، ويذكر بالنصوص أهل العلم في الرد على أهل البدع والضلال ورد على المخالف وأهمية التمسك بأصول أهل السنة والجماعة، أن هذا الفكر الجديد، هذا الفكر السروري القطبي الحدادي، أنه يهدم أصول أهل السنة والجماعة، وأنه بريد ووليج إلى الخروج وإثارة الفتن، سيما ونحن قد اكتوينا به فيما يسمى بالعشرة السوداء. فيذكر بهذه الحقائق ويعلم ويبين أن الأمر ليس كما تظنون أنه هين وتحسبونه هينا، فالأمر خطير ليس بالهين. فإذا تجاوب معكم فبها نعمت، إذا يعني لم يتجاوب معكم فاصبروا عليه، اصبروا عليه، فإن نوح عليه السلام مكث 1000 سنة إلا 50 عاما وهو ينصح قومه، واستعينوا بنصحه بالعلم والحجة والرفق واللين، لأن قد يكون البعض يذهب لينصح فينقلب إلى منصوح، ويذهب ينصح وربما ذاك المنصوح يثير له شبهة فيعجز عن ردها ويعجز عن كشفها، فيضعف الحق لضعف هذا الناصح، ويرد الحق لا لكونه حق، لأن صاحب الحق ما أحسن تقديمه ولم أحسن الدفاع عنه. ولهذا كما جاء في المثل السائر: من ركب البحر استقل السواقية. فلا ينبغي على من انتصر للدعوة أو لمناصحة هؤلاء القوم أن يتسلح بالعلم وأن يعرف مواطن شبهات الرجل، ويعرف أيضا كيف يكشفها ويبطلها ويردها، حتى إذا ما نوظر أو جودي أو جادله القوم وأثاره بعض الشبهات أمكنه تفنيدها وتهديمها. وأيضا لا بد أن يستعين بالرفق واللين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما انتزع من شيء إلا شانه. فقد أرشدنا القرآن الكريم إلى طريقة الدعوة السليمة وبين مراتبها. قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فذكر هذه المراتب لاختلاف أحوال الناس، فمنهم من يكون منصفا تقول له هذا حق، يقول جزاك الله خيرا، تقول هذا الباطل اجتنبه، يقول بارك الله فيك، على حد قوله كلمة تكفي العاقل، فالعاقل تكفيه كلمة بل ربما تكفيه نصف كلمة. وهذا يصدق في قوله تعالى: بالحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في محله، فتنبه له برفق والحكمة فيتقبل، قل بارك الله فيك. وغالبا الذي يتصف بهذا من كان منصفا متحريا للحق، فما إن تبين له ترى لا يجادل ولا يعاند. في البعض الآخر قد يقتنع لكنه يضعف، يضعف لقوة العارض، فربما يصغي إليك، لكن إذا خلى إلى القوم أشبعوا شبهة من جديد. فهذا احتجنا ماذا؟ إلى المتابعة أيضا بالنين الرزق والتذكير وعظته. وهذا يستفاد من قوله وموعظته، قال: بالحكمة والموعظة الحسنة. فهذا الصنف يحتاج إلى الموعظة الحسنة. والصنف الثالث: من لقن الشبهات وعرضت عليه الشبهات وأشربها قلبه، هذا يحتاج إلى المجادلة بالتي أحسن لصقل تلك الشبهات وغسلها وإزالتها. هؤلاء الأصناف هم الذين تنفع فيهم المناصحة. أما من عاند وأصر على الباطل وجاهر بإقامة عقد الولاء والبراء بالرجل، وصار من الطاعنين والسباب الشاكلين، هذا لا عزاء لهذا القوم. ثم إذا كان إخوة اختلفوا في شخص، بين من رأى أن يهجره وبين من يرى أنه يتبع بالنصيحة، أنا أرى وأعتقد أنا في هذا أنه في هذه الحالة أن يجتمع الإخوة ويتشاورون ويتنصحون فيما بينهم وينظرون. فإذا كان هذا الذي يرى أنه ينبغي أن يصبر عليه وأن يتابع بالنصيحة، فلعله عنده أشياء خفيت على من يرى أنه يهجره، لعله تواصل معه وأبدى الرغبة في التوبة وأبدى الرغبة في العودة والرجوع إلى الحق، خير من التمادي في الباطل، خير من التمادي في الباطل، فيعقن إخوانه. أو عكسه الصحيح، لعل هؤلاء الإخوة الذين يرون أنه يهجر فينصحون هذا الأخ الذي يحصل به الظن، ويبين له أن هذا الرجل هو طاعان أو سباب أو شتم، هاهم في الميديا وفي مواقع التواصل، لعل هذه الأشياء قد خفيت على هذا الذي يرى أنه ينبغي أن يتابع النصيحة. فعند الاجتماع وعند التشاور أكيد سيخرجون بنتيجة مرضية وتقطع وتحسن مادة الخلاف بينهم، لأنه مع الأسف الشديد رأينا كثيرا ما قد حصل، سيما في زمن الصحافة الأول، أن الإخوة يتهاجرون بسبب اختلافه في هذا الرجل. يعني يصير هذاك الذي الآن المهجور يتهاجر الإخوة على هجره، وهذا حصل كثيرا، وكل يتعصب لرأيه. وينصح إخواننا أن يتفاوعوا وأن يتآلفوا وأن يتعاونوا في هذا الأمر، فإذا اختلفوا في شخص فإما أن يجتمعوا وينظروا في حاله، وإذا لم يخرجوا بنتيجة لتضارب الأقوال ولقوة مأخذ كل طرف، فهنا وسعنا دائرة الاستشارة والنصيحة، فيتصلون بعض المشايخ مثلا، أو يستقدمون بعض المشايخ، أو يرجعون إلى الأئمة أو طلبة العلم البارزين الذين أوتوا فهما في الدعوة وفي مثل هذه النصوص المتعلقة بالهجر والتعامل مع أهل البدع والمخالفين، وله دراية لما حصل من فتنة الرجل وانحراف منهجه، فممكن يستشارون وترفع لهم القضية، ويعني فما نصحهم به ينبغي أن يأخذوا به، وينبغي أن يرجع كل طرف منهم إلى صواب الطرف الآخر. بهذه الطريقة أعتقد أننا نحاصر الخلاف بل نقضي عليه ونحسم مادته. نعم.